خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا له الخلق كله وله الأمر كله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الذي خلقني فهو يهدين. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الخلق خلقه والتدبير تدبيره جل جلاله. إن يد الله تعمل في هذا الوجود، لكنها تعمل بطريقتها الخاصة لا يعجلها أحد. إن الله جل وعلا لا يعجل بعجلة أحد، كل شيء عنده بمقدار، ولكل شيء عنده ميقات معلوم وأجل محدود. إذا أراد الله جل وعلا إمضاء أمر من الأمور يسر أسبابه وفتح أبوابه وذلل صعابه. لقد بني الكون على نظام، ذلك جماله، وأجري على سنن وقوانين، ذلك جماله. لأن ربي لطيف لما يشاء، فإنه يسبب الأسباب ثم يجريها لإمضاء إرادته الجليلة. لقد أراد الله إهلاك فرعون فخلق موسى. تقرأ في أول سورة القصص، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هكذا بدأت القصة. إن الله صدر الحديث بإرادته أن يمن على المستضعفين. كيف ذلك؟ ما تفاصيله؟ ما بداية القصة؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وبقدرة قادر يتحول اليم من كونه من أعظم أسباب الهلاك والعطب والغرق إلى حضن دافئ آمن يأوي إليه موسى لينقذه الله جل وعلا من المذبحة الفرعونية. إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وما بين ولادة موسى وإهلاك فرعون سنوات من العذاب والألم والتمحيص لموسى ومن معه، حتى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وسنوات وسنوات من الطغيان والظلم والتجبر من فرعون وجنوده، وما أشبه فرعنة اليوم بفرعون الحصر. إن سنن الله جل وعلا قد تتجلى في أسباب لا يفطن إليها الناس. في عيني هدهد يخبر عن امرأة تملكهم، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ثم هذه الرؤية لعلها العابرة من مخلوق ضعيف تقود إلى مملكة عظيمة، ثم تقود في النهاية إلى أن تقول ملكتهم التي تملكهم إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إن أقدار الله جل وعلا قد تتجلى في صورة دابة صغيرة، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساءته، من ساءة اللي هي العصا، فلما خر ميتا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. دابة لعلها حشرة، لعلها أي مخلوق ضعيف جدا، أخذ يعمل يأكل في العصا التي كان يتكئ عليها نبي الله سليمان. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقد تتجلى في بطن حوت فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أو كما قلنا في ولادة مولود، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يذل الله به من استذل قومه، يذل الله بهذا الطفل الصغير المعجزة من أذل قومه. حتى كان فرعون يقول أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ يقول له موسى عندما قاله فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما واجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، بني إسرائيل. فكل شيء عنده بمقدار، ولكل شيء عنده ميقات معلوم. لا يعجل بعجلة أحدنا. أحيانا يكون النصر والظفر في متناول يدك، حتى ما يكون بينك وبينه إلا أن تمد يدك فتقطفه، لكن الله يصرفه عنك، بك، عنك، بك، ليبتليك. شوفوا في أول الأمر في غزوة أحد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن. الحس بالسين غير الحس بالثاء، حس بالسين كسرة القتل. إذ تحسونهم بإذن، أصبح الظفر في متناول اليد. وقتل حملة اللواء جميعا من المشركين، والراوي يقول لقد رأيت هنا وصويحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. ثم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أحيانا تحيط بك الظروف وتتصور أنه لا يوجد بصيص أمل في النجاة ولا في الفرج، تتخبط في أمواج اليأس والقلق، ربما لا تجد حتى قشة تتعلق بها، ثم يخرجك الله من غمرة هذه الظلمات، يخرجك قارب نجاة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، موع فرعون من الخلف والبحر من الأمام فأين يذهبون، إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أحيانا يعطيك فيمنعك أو يمنعك فيعطيك. إن إقبال النعم على شخص ليس آية على كرامته على ربه، وإن إجبارها أو بعضها عن آخر ليس آية على هوانه على ربه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا دي ولا دي، لا هذه ولا تلك. أحيانا الظالم يسعى بكيده وتدبيره وبعقله إلى حده. احنا نقول دائما في الدعاء: اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، يا سميع الدعاء. كلنا يذكر الكلمة التي قالها أبو جهل عندما تمطى وهو في طريقه إلى بدر في غزو بدر: العير اللي خرجوا لحمايتها فلتت ومشيت. يعني المهمة خرجوا لحماية العير، طب العير فلتت وخلاص الموضوع انتهى كده؟ لا، والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم أشرا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. تأمل في آية والله بما يعملون محيط. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، نحن خلقناه وشددنا أسره. تأمل في القدرة الإلهية التي لا يخرج عن سلطانها أحد. الله جل وعلا يقول لنبيه مطمئنا له: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هم في قبضته جل جلاله. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. لقد تمطى أبو جهل وأراده يوم زينة، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فأعطاه الله إياه فانتهى إلى جيفة في بئر في بدر بعد أن نهشته سيوف معاذ ومعوذ في بدر، وانتهى به صلفه وكبره إلى حتفه. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على حافة البئر ينادي أو ينادي هؤلاء بأسمائهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. يقول عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من قوم قد جيفوا، أصبحوا جيفا في الأرض. فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يملكون أن يجيبوا. كثيرة هذه التأملات في أقدار الله عز وجل، وما أحوينا إلى مثل هذه البصائر التي يربط الله بها قلوبنا، خاصة في مثل هذه السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكذبة ويكذب فيها الصادقون ويؤتمن فيها الخونة ويخون فيها الأمناء ويتكلم فيها الرويبضات التوافه من الناس الذين يتكلمون في أمور العامة. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله جل وعلا ناصر دينه بنا أو بغيرنا، لكن كتحنا وسعينا لكي نكون جزءا من أداة القدر التي ينصر الله بها دينا ويعز الله بها شريعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويظهر الله بها دينه على الدين كله. يعني وإلا فقد قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هي مش واقف عليا ومش واقف عليك، احنا محتاجين ان نسعى وان نبدع، نكون جزءا من هذا القدر الحلو الذي يعز الله به الحق وأهله ويذل الله به الكفر وأهله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.